نعم هم في أبواب من أهل السنة، في أبواب يعني في باب الصحابة يتولون الصحابة، فهم من أهل السنة في مقابل الرافض، وفي باب الآل يتولون الآل كأهل السنة، فهم من أهل السنة في مقابل النواصب، وهم أيضا لا يكفرون مرتكب الكبيرة فهم من أهل السنة في مقابل الخوارج. المقصود أنهم يوافقون أهل السنة في كثير من القضايا وهم يخالفونه في بعضها، ولذا المحقق أنهم ما داموا يخالفون السنة وينفون بعض ما دلت عليه السنة ويخالفون أئمة المسلمين من سلف هذه الأمة في إثبات ما أثبته الله جل وعلا نفسه، فهم بهذا الاعتبار ليسوا من أهل السنة. والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبه طافحة بالرد عليهم ومناقشته رحمه الله. يقول: أريد أن أستفسر عن رؤية رأيتها. أولا لا أفسر الأحلام. الأمر الثاني أنه لم يذكر هذه الرؤية. بعد هذا يقول: تقدم رجل يظهر عليه الاستقامة إلى أختي من غير بلدنا. والله كون الإنسان يتخذها مهنة ويتفرغ لها ويأخذ عليها الأجر هذا ليس من عمل سلف هذه، فلا يعرف فيهم من نصب نفسه لهذا الأمر عرف به دون غيره، عرف بسيرين بتعبير الرؤية، لكن شهر بالتفسير، شهر بالحديث، شهر بالعلم أكثر بكثير، وما روي عنه وما صح عنه في هذا الباب نعم لا يعادل ما يجلس له بعضهم في هذه الأيام جلسة واحدة، لا أقول يوم، جلسة واحدة يفسر أكثر مما أثر عن ابن سيرين في عمر كله. فهل يمكن أن يتمسك أحد بأن ابن سيرين عرف بالتعبير؟ عرف بالتعبير وأعطي من الإلهام ما يجعله ما يجعل تعبيره يكون صوابا، لكن مع ذلك ما تفرغ لها. رجل علم، رجل تعليم، رجل دعوة، رجل رواية، ما تفرغ. ولا عرف في سلف الأمة من يتفرغ لا للرقية ولا لتعبير الرؤى، لكن إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فليفعل. يعني إذا عرض عارض وجاء مريض وقال طلب إمكان ترقيق وتوجر على هذا، لكن تنصب نفسك لهذا الأمر وتجعل هذا ديدنك وهذا مصدر رزقك، وتجلس أحيانا يجلسون في المساجد، وذكر أننا في مسجد من المساجد في غرفة ملفات ومواعيد نعم ومراجعات كأن عيادة طبية صارت وفي المسجد. هذا ما عرف من سلف هذه الأمة. نعم صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه وقال: هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ لكن هل هذا يسوغ لغيره؟ هو مؤيد بالوحي ولا خصص نفسه لهذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا ما عرف عن أبي بكر ولا عمر ولا خيار هذه الأمة، فكون الإنسان يفرغ نفسه لهذا الأمر ليس على الهدي وليس على جهد. نعم إنهم أحيان. شوف يا أخي الأضغاث فسر نعم، وتراهن اثنان على اختبار واحد من العابرين فكذب، يعني ابتكروا رؤيا ما رأوها وسألوا واحد من العابرين عبرها عنها، يعني رؤيا مكذوبة عبرت. يقول: تقدم رجل يظهر عليه الاستقامة إلى أختي من غير بلدنا، فوافقنا عليه بعد أن أظهر لنا أنه حريص على أختي وأنه سيسعدها وأنه ثم يسر الله له ودخل بها الآن، وله الآن شهران ولم يعطها أي درهم، علما أن المتفق عليه كان $6,000. وللأسف ظهر لنا وجهه الآخر فهو للأسف كذب علينا فلم يسعدها بل ظلمها ولم يدفع لها مهرها، وأختي الآن تعيش حالة نفسية شديدة وتدعو عليه كل ما أصبحت وأمست، فما الواجب على هذا الزوج؟ وهل تأثم أختي في دعائها علي؟ أولا أنتم قصرتم في السؤال عنه، قصرتم في السؤال عنه، وإلا لو سألتم عنه أهل الخبرة بمن يعرفه من الثقات ما تبين لكم غير ما ظهر لكم في أول الأمر. الأمر الثاني أنه عليه أن يتقي الله جل وعلا، فوصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء في أعظم المواقف في يوم النحر في حجة الوداع، وأمرنا بأن نعاشرهن بالمعروف، مساكم بالمعروف وتسريحهم بإحسان، وهن عوان يعني أسيرات عند الرجال، فعليهم أن يحسنوا إليهن ويأثموا بذلك، وهذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ظلم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرم، ولعظمته الظلم حرمه على نفسه، فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يدفع أن يؤدي إليها ما التزمه لها من مهر، وأيضا عليه أن يمسكها بالمعروف، لا يطالب بأكثر مما يطالب به غيره من أمثاله. وهل تأثم أختي في دعائها عليه؟ إذا كانت تدعو عليه بقدر المظلمة فلا تأثم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: واتق دعوة المظلوم، فدل على أن المظلوم له دعوة مستجابة، ولولا أنه يجوز له أن يدعو ولولا أن دعوته مستجابة لما جاز له أن يدعو. يعني كون دعوته مستجابة دل على أن دعوته مباحة على من ظلمه، والله جل وعلا يقول: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. هذا يقول: ما معنى وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ هل معناها ذكرني خاليا أم ذكرني بدون تحريك الشفتين؟ يظهر أنه ذكره خاليا، الذكر لا يتم إلا بتواطؤ القلب مع اللسان، تواطؤ القلب مع اللسان، وإن خلى عن تحريك اللسان والشفتين صار فكر وتفكر وليس بذكر. ولذا قابل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي، قابل: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فدل على أنه إذا ذكره منفردا ذكره الله جل وعلا في نفسه، وإن ذكره في ملأ يعني في مجتمع من الناس ذكره الله جل وعلا في ملأ خير منه، والله أعلم. نعم، وش فيها؟ يعني كونه يخاطبه وهو ميت، والياء هذه ما موضع. نعم، مخاطبته وهو ميت تخاطبه في الصلاة: السلام عليك أيها النبي. ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال إن شاء الله، حتى يريه حلم الصحيح، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، حتى يمتلئ، بحيث لا يقبل معه شيء. فكون الجوف مملوء من الشبه بحيث لا يستوعب هذا الجوف، والمراد به القلب ما يخزن به الحفظ، بحيث لا يستوعب غيره، لا من آيات ولا من لا من قرآن ولا من سنة ولا من علم ولا من، إذا كان ليس في جوفه إلا الشعر، هذا صار على حساب غيره من المهمات، صار على حساب القرآن والسنة والعلم الشرعي. إذا كان بهذه المثابة لأن يمتلئ قيحا خير من يمتلئ شعر، حيث لا يستوعب معه غيره. أما إذا كان فيه شعر كثير وفيه أكثر منه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هذا لا يضر، لا يضر. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ويقول إذا قلت جاء زيد احتمال أن يكون جاء أهله، جاء أمره، جاء خبره، جاء شيء يتعلق به. وإذا قلت جاء زيد نفسه أو عينه ما احتمل مجاز أبدا. يقول ابن القيم عن بيت الأخطر استوى باسمها العراق، ودليل في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام واهتدوا وما اهتدوا لبياني ولأجل لا جعل المسيح. سيأتي في كلام القيم، لكن ليس في قوله قد استوى بشر، ليس المراد قوله قد استوى بشر، لا، المراد به إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. هذا يقول غدا يسمى يوم الزهور البدعي الذي سيكون فيه اختلاط الرجال بالنساء وبعض المنكرات في شارع الحرم، ما حكم هذا اليوم وما رأيكم من سماه البدعي إذا كان يتكرر ويعود في كل سنة في مثل غد؟ فهو يسمى عيد، وهو أيضا بدعة يجب إنكاره، وإن كان خاص بهذا اليوم غد ولا يتكرر بعد ذلك، فما يكون في ذلك اليوم من أمور سواء كانت من المنكرات العملية مثل اختلاط الرجال بالنساء وتحرش بعضهم ببعض، هذه منكرات يجب إنكارها، وإن كان أصل المبدأ والفكرة جاءتنا من أعدائنا من اليهود أو النصارى هذا من التشبه المحرم أيضا، فالإنكار على الوجهين، لكن الإنكار يكون بالطرق المناسبة التي لا تترتب عليها آثار ومنكرات أعظم منها. يقول الله تعالى: كلمه ربه، أين إثبات كلام الله في هذه الآية؟ وما مرجع الضمير في كلمه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالمكلم هو موسى، ضميره الهاء، والرب هو الفاعل جل وعلا. وأيضا الضمير في الذي أضيف إليه الرب يعود إلى موسى، ففيه إثبات الكلام ظاهر، ولا تحتمل تأويل ولا تحتمل تحريف، كما في قوله جل وعلا: كلم الله موسى تكليما. هم حرفوها لفظا ومعنى، وذكرنا هذا في المتقدم، ما هذه الآية لا تحتمل التحريف. هذا سؤال يتعلق بالمعية التي مرت في الدرس الماضي في كلام طويل، كل الكلام المذكور فيها مر في الدرس، هذا كل الكلام هذا مر في الدرس الماضي، فلا نحتاج إلى إعادته. اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال عن قوله جل وعلا: بغير عمد ترونها، ذكرت هل وصف حقيقي أو كشفي، يعني وصف كاشف، ما معنى وصف حقيقي وما معنى وصف كاشف؟ يكون إذا قلنا حقيقي قلنا أن ترونها وصف لعمد، وإذا قلنا أن له حقيقي وله مفهوم أن هناك حمد لكنها لا ترى، وإذا قلنا أنه وصف كاشف لا مفهوم له وإنما هو تصريح بمجرد ما هو توضيح، قلنا أنه ليس هناك حمد البتة أصلا. يقول: هل الذين لا يرتقون قصد لا يسترقون، يعني يطلبون الرقية ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الخلق الذي ادخلهم في حديث السابع، والوعد المرتب على هذا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وين هو الظاهر؟ هو الظاهر. يقول: ما رأيك في من إذا سئل عن بعض الصفات قال لا أدري، مع العلم أنه يدري، لا يدري مع العلم أنه يدري، هذا كتم للعلم، هذا كتم للعلم. وبعض أهل العلم في مثل هذه المسائل، وإذا كان السائل عامي أو مرت مثلا في شرح آية أو حديث والحضور عوام، يقول مثل هذه المسائل لا تذكر له، ويزعم أنها من المتشابه، وينسب هذا القول للإمام مالك، ويردف بقول علي حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن هذا لا يثبت عن الإمام مالك، وآيات الصفات محكمة من المحكم، وحديث الصفات كذلك ليست من المتشابه، لأن معانيها معلومة. نعم الكيفيات مجهولة، لكن يبقى أن المعاني معلومة. وإذا خشي من أحد أن يضل بسبب عدم فهمه ما يقال، مثل هذا يكتم عنه، يحجب عنه بعض العلم، سواء كان في هذا الباب أو في غيره. يقول هل نظمت العقيدة الواسطية؟ نعم نظمت، ونظمها شخص قال له الشيخ عبد الله بن عدوان من أهل نجد، متأخر يعني بعد الألف، ونظمه جيد. في تعليقات الشيخ بن مانع مختطفات من نظمه، ذكرنا بعضها فيما تقدم. يقول هل إذا ذكرنا أسماء الله وصفاته أو صفاته يجوز لنا أن نشير إلى آذاننا وعيوننا بأيدينا؟ نعم، ما ورد فيه الدليل يجوز ولا يتعدى ذلك. ما تشير إلى يديك إذا قلت إذا وأنت تقرأ ما منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي؟ لا، هذا ما ورد، فتقتصر على الوارد. وإلا لو قلنا بهذا قلنا إن ما ذكره ابن بطوط عن شيخ الإسلام هو كذب فرية، إنه رآه يخطب في جامع دمشق جامع الأموي، وقال إنه ذكر حديث النزول وقال إن الله ينزل كنزول هذا ثم نزل مع الدرج. لا يظن الشيخ الإسلام يقول مثل هذا، إنما يقتصر بذلك على الوارد، والإشارة لا تقتضي المشابهة، عن الإشارة الواردة لا تقتضي المشابهة، لأنما مفادها أن ما ينسب ويضاف إلى الله جل وعلا مما جاء في كتابه وسنة نبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، ولا يحتمل المجاز، كما أن المخلوق له هذه الصفات حقيقة. يقول ما حكم الصلاة خلف الحلول الذي يزعم أن الله جل وعلا حاله في كل مكان؟ مثل هذا بدعته مغلظة، لا تجوز الصلاة. ما الضابط في تكفير المخالف في الصفات ولما يترتب من الصلاة ونحوها، كمن ينكر الرؤية أو يتأول الصفات ويقول بخلق القرآن؟ قد يكون القول كفر، ولذا كفر أئمة السلف من يقول بخلق القرآن أو يقول بنفي الرؤية أو ما أشبه ذلك من الصفات المغلظة التي من البدع المغلظة التي يتبناها الجهمية. ابن القيم يقول وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 عالم كفروا، لكن لا يعني أنك تقول الزمخشري كافر. لماذا؟ لأنه ينكر الرؤية ويقول بخلق القرآن. ما تدري ما شبهة تعتمد على شبهة وتأويل، الله جل وعلا يتولاه، لكن القول شنيع، القول شنيع. فنفرق بين القول والقائل، لما للقائل من احتمال شبهة، والله المستعان. حلولي هذا كفره كثير من هذا، كفره كثير من هذا، صلى الله عليه وسلم إيه شكرا. المسألة عظيمة، حتى لو كانت البدعة لا تخرجه عن الملة، والصلاة خلفه مما يعينه على استمرار بدعته أو يجعل عامة الناس يقلدونه أو طلاب العلم، فإذا كان هجره وعدم الصلاة خلفه أنفع من الصلاة ولو كانت بدعة غير مغلفة، ولو كانت بدعته غير مخرجة من الملة، إذا ما أثر فيه الجيران ولا خيف من أن يقتدى به وتصحح بدعته أو يلبس على الناس بأن فلان يصلي ورائي فلان علان، لو كان عندي أدنى إشكال ما صلوا علي، إذا ما خف هذا. والمسألة مسألة حادثة، مثلا مرة مررت بمسجد وإمامه كذا، ولا تخشى أن تفوتك الصلاة وهو إمام مرتب للمسجد إمام الحي، فمثل هذا إن شاء الله لا يضر، لكن يبقى أنه يبحث عن غيره كما هو الأصل. نعم. إيه كيف؟ كفر العين إذا ارتكب الإنسان مكفرا ولم يذكر شبهة، أو ذكر شبهة أجيب عنها، نعم أجيب عنها بجواب يزيلها ويبسطها، أو كان مع ذلك إصرار ومعاندة، أو مع ذلك التزام بلازم مكفر. وإذا وجدت هذه الأمور فلا مانع من تكفيره بعينه. نعم يكفره أي عالم، لكن الأحكام المرتبة على الكفر

فسيأتي بسطها إن شاء الله تعالى. وأشرنا إلى الحل في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه نزول يليق بجلاله وعظمته لكن لا يخلو منه العرش، فلا يمنع. إذا تصورنا هذا في الشمس وهي مخلوقة ضعيفة تستأذن كل يوم تسجد تحت العرش، والناظر والمشاهد بل المشاهدة تدل على أنها لا تغادر فلكها الذي تدور فيه، فعلى أن يكون هذا بالنسبة للخالق وهو أعظم وأجل متصور. ويبقى أن قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم، لا بد أن نرضى ونسلم. وعلى كل حال مسألة الرؤية ستأتي، مسألة النزول تأتي إن شاء الله تعالى. وأما ساعة الجمعة فليس في وسع المكلف إلا أن ينظر ما يخصه فقط، ينظر إلى ما يخصه فقط، ولا يقول الآن حنا بعد صلاة العشاء الآن ساعة، يعني هذا ليلة السادس بعد صلاة العشاء يقول أنا بدعو الله لأن الآن ساعة الإجابة في المغرب، نقول لا، ليس لك إلا ما يخصك. أو مثلا الظهر يقول الآن ساعة الإجابة في جهة الهند وما والاه، نقول لا، ليس لك من النصوص إلا ما يخصك، ودع عنك هذه الشبهة. هذه الشبهة أثيرت في الكتب موجودة وكلام أهل العلم كثير في هذا الموضوع، لكن الإشكال لو حجبت الآن هل يمكن حجب مثل هذه الأمور؟ والآن القنوات تزف من الشبه إلى عوام المسلمين شيء لا يخطر على بال، فلا بد من ذكرها والإجابة عنها. وعلى كل حال كل إنسان عليه أن يبذل ما يخصه ويمتثل ما أمر به في النصوص، وله مطالب لغيره لا في المغرب ولا في المشرق. والإشكال أنه وجد هذا الكلام ممن يحضر الدرس، أحيانا يكون الحل في طريقة الإلقاء، وأحيانا يكون في التصرفات في الوجه واليدين، فالحاضر يدرك ما نقول، لكن في بلدان أخرى من خلال هذه الآلات. يعني مثلا ذكر القسطلاني عن شخص، نعم ذكر عن شخص أنه ثبت عنه أنه يقرأ القرآن في أسبوع، نعم وقيل في شوط، وحصل مع الكلام هذا من علامات التعجب والاستنكار التي يدركها الحاضر، لكن اللي برا يظن أننا نقرب. هذا من تلاعب الشيطان ببني آدم، يقرأ القرآن في شوط. أنا كنا نتصور الأسبوع يعني سبعة أيام، فإذا به يقصد الطواف سبعة أشواط، لأنه قال وقيل في شوط، ممكن يقرأ القرآن في شوط؟ الخرافة. هذا من تزوير الشيطان، هذا من باب الحرمان للإنسان. يقرأ كيف يقرأ القرآن في شوط؟ يخيل إليه أنه يقرأ ولا يقرأ، فليس بالمستطاع ولا بالمقدور أن يقرأ حتى ولا في أسبوع اللي هو الطواف سبع مرات. يعني التجربة أثبتت أن المقدور عليه بحسب الوضع الذي نعيشه أن يقرأ القرآن في ست ساعات، ست ساعات. وبعضهم يقول أنا أقرأ القرآن في عشر دقائق الجزء فيكون في خمس ساعات، لكن من يبي يقرأ؟ الإشكال في كلام مثل النووي وابن كثير أن يذكر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يقرأ القرآن أربع مرات بالنهار وأربع بالليل، نقول الوقت لا يستوعب، الوقت لا يستوعب، لأنك أمام كلام لا بد أن تقرأ الكلام بكامل. نعم بعض الناس من يتعود على القراءة بحيث يكون يمسح مسح ضوئي، هذا يمسح ينفع في كتب البشر، لكن ما يرتب عليه أجر بالنسبة للقرآن، لأن القراءة المراد بها اللفظ، تضافر القلب مع اللسان، وهذا لا يمكن. لأن بعض من تعود على القراءة، ونعرف واحد صار وكان متعود على قراءة كتب العلم ومسحة، ثم تولى وظيفة كبرى في الدولة، يقول كانت المعاملة تأتينا بالدوسيات الكبار ويكفيني أبدا مجرد الصفحة وأستوحبها، ما أنت مطالب في هذه المعاملات تقرأ حرف حرف تعرف الفكرة وأنت الإشكال. لكن بالنسبة لكلام الله جل وعلا أنت مطالب تقرأ حرف حرف ليترتب على هذا الحرف أجر، فمن مسألة الصفحة. هناك دعاوى من بعض الصوفية يقول أنه يمكن أن يقرأ مجلد وهو في فراشه ينتظر النوم، هل سمعنا من يقول هذا؟ هل هذا ممكن؟ لا يمكن إطلاقا، يعني هذا ضحك على النفوس، إلا إذا كان بإعانة شياطين وما أشبه ذلك. أن الشيطان لا يمكن أن يمكنه من قراءة، قد يسول إليه أنه يقرأ لكن ما يمكن، يعني مثل البرمجة العصبية لأنه يقولون بإمكانك أن تقرأ بالكتاب بلحظة، ما صار عندنا فرق إطلاقا بين الحقائق وبين السحر وبين التمويه والشعوذة. كل شيء موقع لبس بين الحق والباطل يمنع، ولو كان في أصله حق، ولو قالوا مهارة، لو قالوا خفة، ما يوافقون على هذا أبدا. يقرأ القرآن بلحظة بشوط الكلام، هذا خرافة. أما القرآن الذي بين أيدينا المحفوظ بين الدفتين فهو قراءته التي رتب عليها الحروف لا بد أن تكون بالحرف، بفصل كل حرف من غيره. حتى بعض الناس وهو يقرأ يأكل بعض الحروف، بعض الناس ويخلط تسمعونه يدرج بعض الحروف في بعض، تسمعون بعض الناس يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ يأكل ثلاثة أرباع الحروف، يترتب عليها أجر ما يترتب عليها أجر، مثل هذا ما يترتب عليها أجر. فالمسألة لا بد من العناية في هذا الشأن، وقراءة القرآن تكون على الوجه المأمور به. وأما من أراد مجرد أجر الحروف ولو قرأه على أقل من الوجه المطلوب واستغل الوقت من القراءة لا يلام، وقد حصل عن ذكر عن بعض السلف. نعم بركعة بركعة، مش المانع أركع ست ساعات يقف ست ساعات، يقفون ترى، لأن الذي يقف يتعامل مع الرب جل وعلا القلب ما هو بالرجلين ولا البدن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول ما معنى قديم النوع متجدد الآحاد؟ قديم النوع إن الله جل وعلا لم يزل متكلما في القدم في الأزل، وأنه جل وعلا بالنسبة لأحاده هذا نوعه قديم في الأزل، وما زال يتكلم متى شاء وإذا شاء، فأحاد الكلام متجدد بمعنى أنه يتكلم بمشيئته وإرادته، فنوعه قديم تكلم في الأزل، ثم إنه جل وعلا لا يزال متكلما متى شاء إذا شاء، فالنوع قديم والآحاد يعني أفراد الكلام متجددة، يعني أنه يتكلم في الأزل ويتكلم في الماضي والحاضر والمستقبل متى شاء إذا شاء. يقول هل يقال عن القرآن قيل الله حديث الله؟ نعم، إذا القيل هو القول، من أصدق من الله قيل يعني قولا، فالقرآن قول الله وقيل الله وحديث الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، والقرآن يقال له حديث من هذه الحيثية فهو حديث الله، يعني أن الله هو المتحدث به والمتكلم به. يقول ما رأيك في مسألة الأولياء والكرامات ونبش قبورهم أو زيارتها؟ إما هذا ولا هذا، نبش ونبش قبورهم. أما مسألة الأولياء فالحديث الصحيح من عادى لي وليا، القدسي من عادى لي وليا، وقال أدلة من نصوص الكتاب والسنة تدل على أن المؤمنين أولياء الله، ومنهم من هو أخص بهذه الولاية بحسب ما في قلبه من إيمان وما يزاوله من عمل مرضي لله جل وعلا. فالولاية لله ثابتة من المؤمنين من هم أولياء، بل المؤمنون كلهم أولياء لكنهم يتفاوتون فيها بقدر إيمانهم. وأما الكرامات فهي ثابتة لهؤلاء الأولياء، كرامات ثابتة لهؤلاء الأولياء، كما أن للأنبياء معجزات وكلها خارقة للعادة، كلها خارقة للعادة، لكن المعجزة مقرونة بالتحدي وادعاء النبوة، مقرونة بادعاء النبوة. أما الكرامة فلا تقترن بادعاء النبوة لأن لغير الأنبياء الأولياء. فهذا الفرق بينهما، وما يخرق العادة إن كان على يد نبي صار معجزة، وإن كان على يد ولي متبع فهي كرامة، وإن كانت على يد غير متبع فهي ابتلاء من الله جل وعلا له ولغيره به، لأنه قد يحدث ما يخرق العادة من خوارق على أيدي بعض المخالفين من مبتدعة، بل بعضهم من يستعين بالشياطين نسأل الله السلامة والعافية، فتخرق له هذه العادة من أجل الابتلاء، ابتلاءه هو وابتلاء غيره به. فلا ينبغي أن يكون لهذا الخالق أثر في نفس الشخص أو في نفوس غيره ممن يراه ويطلع عليه ويسمع عنه، إلا إذا عرض عمله على الكتاب والسنة. فإن وجد عمله مطابقا للكتاب والسنة قلنا كرامة، وإلا فهي من تضليل الشيطان نسأل الله السلامة والعافية. قد يقول قائل أنه رأينا بعض الناس حصل لهم كرامات،